إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أنها في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا جميعا وذرياتنا وأحبابنا من النار وما فيها، وأن يجعلنا جميعا من الذين لا يسمعون حسيسها ولا زفيرها ولا يرون شكلها ولا يعذبون بها، وأن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا سابقة حساب ولا عذاب، إنه ربنا إلهنا رحيمنا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما جل وعلا. بحسن ظننا في الله أننا من سكان الجنة إن شاء الله. حد عنده شك في كده؟ بحسن ظننا في الله أننا من أهل الجنة إن شاء الله. أسأل الله ألا يخيب فيه رجاءنا، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وألا يعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنوب وأهل إيه؟ المعاصي. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل عاص مسلم. لقاءنا رقم كام يا شباب؟ 5. يبقى اللقاء الإيه؟ 5، يعني احنا بقالنا 5 شهور، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حزن، 5 شهور فاتم من إيه؟ من أعمارنا، ثواني تسحب وراءها الدقائق، تجر خلفها الساعات، تسحب معها الأيام، تسحب معها الأسابيع والشهور، ثم الأعوام، ثم إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أسأل الله أن يهون علينا ذلك، وأن ييسر لنا معاشنا، وأن يجعل ما عنده لنا خير مما نتمناه وخير مما نريده وخير مما نحن فيه. يبقى اللقاء 5 إن شاء الله مع السيرة العطرة لخير مخلوق خلقه الله في زمن كثر فيه المرجفون، في زمن قل فيه المدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم. بنقول قل مش انعدمه، قل فيه، لأن في كثير جدا من الناس لا يعرف عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشط الحلاوة والعرايس، ولا يعرف إلا بعض الناس تانيين إنك أول ما تقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويمسح عينيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد أعدائه بفعاله، وهو من أشد الخصام بإيه؟ مش عايز أقول بعقيدته عشان مش عايزين نتدخل في القلوب، بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأوامره وكذا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الكتاب والسنة، وأن يتوفنا على الكتاب والسنة، وأن يحشرنا تحت لواء صاحب السنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خرج النبي من بني سعد أو إلى بني سعد مع مين؟ عشان موضوع النهاردة كبير قوي والله، يعني بدي أعود لي 3-4-5 ساعات، بس يعني نحاول نخليها نص ساعة إن شاء الله. خرج النبي إلى بني إيه؟ إلى بني سعد مع حليمة، زي ما قلنا اللقاء الماضي، وإزاي كان مطرود متروق مهمل، لأنه إيه؟ لأنه يتيم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن حليمة السعدية بتقول أنا ما أخدتش معايا إلا إيه؟ غير أني لم أجد إلا أنني لم أجد إيه؟ غيره، ما فيش عنده إلا هو، فقلت بدلا ما أرجع كده. فلما وصل النبي إلى بني سعد نزلت وحلت البركات على إيه؟ على القبيلة ولا على بيت حليمة؟ على بيت حليمة وعلى غنم حليمة، حتى البهائم والإبل نالت من بركته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين عشان العجالة، لأن احنا عايزين ندخل بقى في الجد بعد كده إن شاء الله، ده كله جد والله، بس عايزين ندخل إيه في النبوة بقى، لأن النهاردة هنختم ما قبل النبوة إن شاء الله، ويبقى اللقاء القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى هيبقى عن بداية بقى النبوة والرسالة والوحي والشرائع بقى، عشان نبدأ ناخد شرائعنا ونتعلم عقيدتنا ونتعلم ديننا من أول وجديد، لأن العالم كله لا سيما المسلم محتاج جدا يتعلم ويعرف ويسمع ويذاكر من هو محمد صلى الله عليه وسلم. العالم كله محتاج دي النهاردة، عايزين نعرف من هو وماذا فعل وبماذا أتانا وبماذا أمرنا وعن أي شيء نهانا ولماذا ابتعثه الله ولماذا أوحى الله إليه وبماذا أوحى الله إليه، دي كلها بعد النبوة إن شاء الله. لكن انقضت سنتان عامين رضاعة، وكان النبي يشب فيهما، يعني ابن 5 6 سنين، هو عنده كم سنة؟ سنتين، كان بيكبر كده، وكان إيه صحته كويسة، وغلام جفر كده كبير حلو جميل. فلما انتهت السنتين بتوع الرضاعة حملته حليمة ورجعت لمين؟ لأمه، وهي كلها حزن. شوف سبحان مقلب القلوب والأبصار، الله رب العالمين سبحان مغير الأحوال. بالأمس بتقول أنا مش عايزاه، ده يتيم، والنهاردة بعد سنتين شايلاه ورجع لأمه وبتقول إيه، وإحنا كلنا أمل وتمني ودعاء إن إحنا نرجع بيه وأمه ما تاخدوش. سبحان مغير الأحوال. فلما ذهبت إلى أمه قالت لها ابنك أهو. طبعا أنا بقول لكم إن إحنا بنشرح كده إيه عشان على قد حالنا، مانيش عالم ولا شيخ، على قد حالنا كده نخلي باللغة يعني إيه الدرجة عشان كلنا نتعلم وكلنا نفهم وأنا أولكم. فرجعت يا آمنة، آمنة دي هي أم مين؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم. يا آمنة ابنك أهو. وراحت لعبد المطلب وراحت لأهله كلهم، ابنكم أهو، نشوفه بقى شاب جميل إزاي وكبير، والله أنا لبني 10 على 10، والله أنا بلدي بتحبه، والله إحنا ما شفنا زيه ومش عايزين ومش هين علينا نسيبه. قعدت تتحيل على آمنة وعلى عبد المطلب بعد ما كانت قبل كده رفضها، ركز في دي، تتحيل هتبوس رجليهم من أجل إيه؟ أن نرجع بهذا الغلام اليتيم اللي هو مرفوض من كل المرضعات. فما زالت بأمه وتقول لها خلي بالك، ده مكة فيها أوبئة، ده مكة فيها أمراض، عندنا الجو جميل وله صحاب وله عشيرة وبيلعب هنا وبيروح هنا وفرحان، لو إجا هنا ملوش صحاب ولو جا هنا ها. حتى وافقت آمنة بنت وهب أن يعود محمد مع حليمة، فرجعت وهي كلها سعادة وسرور وكأنها فتحت الدنيا، فيش أعظم من كده فوز ولا إيه ولا ربح ولا مكسب، أن عادت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال كده ما نرجع بسرعة في حنين، نجري قدام شوية كمان 20 30 40 50 سنة كده، لما قسم النبي على أهل مكة الغنائم، معركة كده من الغزوة من الغزوات حنين، وبعدين جاب الجداد في الإسلام اللي هم أهل مكة، اللي هم إيه أهل مكة، فجابهم الأنصار معاه والمهاجرين معاه وكله معاه، بس لسه شوية جايين من مكة كده جداد أسلموا جداد، فأراد أن يؤلف النبي إيه قلوبهم، فقسم فيهم الغنائم وساب شوية. فشوية الأنصار قالوا إيه ده، بقى إحنا اللي أخدنا وقعدنا عندنا في بلدنا ورعيناه والإسلام قام على أكتفنا، وإحنا وإحنا وإحنا، وبعدين يجي شوية من قريش لسه مسلمين بقالهم كام يوم يديلهم الغنائم كده، بعتوله ساعة رسول الله. الأنصار زعلانين، زعلانين من إيه؟ قال له يعني أنت قسمت الغنائم؟ قال له اجمعهم لي، اجمع لي كلهم، أنت رأيك إيه؟ قال له أنا واحد منهم، ما أنا زيهم، هاتهم كلهم كده. فاجتمع بهم، ما بلغني عنكم، أنا بلغني أن أنتوا زعلانين أن فلان أخذ 100,000 جنيه وفلان أخذ 1,000,000 وفلان أخذ 10 معيز وواحد تاني أخذ جمل وخروف وواحد أخذ بغل وعربية مرسيدس وواحد أخذ الدنيا وما فيه، بلغني أن كنتوا زعلانين أن الناس كلها ذهبت. قالوا له أيوة. يعني تؤسم فيهم الغنائم وما زالت أسيافنا تقطر من دمائهم. ترى لسه يعني ده احنا اللي شلنا الإسلام، ده احنا المسلمين. اوعى تحزن ان الكافر اغنى منك، اوعى تحزن ان الكافر عنده تكنولوجيا وبهرجة الدنيا وانت ما عندكش، لان انت عندك عزة وعندك عطاء من الله لو وزنت به الارض ما وزنت. بس انت تعرف انت معاك ايه. ما بلغني عنكم، قالوا يعني كذا واحنا زعلانين. قال لهم والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم صلى الله عليه وآله وسلم. لو انتم بقى عايزين تقولوا انا اقول اللي انتم مكسوفين ان كنتم تقولوه. ها خلي بالك، جئتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأعطيناك، مطرودا فناصرناك وآزرناك. جاي لنا مطرود من بلدك واحنا اللي وقفنا جنبك، ما عندكش بيت ادينا لك بيت، ما عندكش اكل ادينا لك اكل، ما عندكش عشيره وقفنا معاك وحطناك جوه قلوبنا وشلناك. لو شئتم لقلتم ولا صدقتم. لكن يا معشر الانصار، اما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، اعداء فالف الله بين قلوبكم بي. مش وقعد يعدد يعدد يعدد، وبعدين الحتة بس اللي أنا عايزها صغيرة، قال لهم إيه؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترضى؟ ترضى الدنيا كلها تاخد مكاسب وأموال وسيارات وعمارات وانت ترجع برسول الله محمد؟ ايوه نرضى ولا ما نرضاش؟ اللي يرضى يصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى انت معاك عطاء عجيب. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان سيرت احمد لي نبيك. كتير جدا من الناس سيدي يا ابا الزهراء، يقول سيدي يا ابا الزهراء يا علم الهدى صلى عليك الله، مش كده؟ ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، نفس الفدا لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سيدي أبا الزهراء يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. صلى عليه رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن عاد النبي 4 سنوات. أنا متخيل قلب حليمة السعدية دلوقتي وهي شايلة صلى الله عليه وسلم وماشية مش راكبة البعير، ده طايرة بجوانح زي ما بيقولوا، طايرة بأجنحة، طايرة محدش قدها في الدنيا. رجعت بالنسمة أو النسمة أو النسمة، ودي أصح الأقوال، المباركة. مش جوزها قال لها كده؟ ابن أبي ذؤيب قال لها إيه؟ والله اللي أنت جايبه ده نسمة مباركة، أنا شايف إن في بركات حلت. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عمره 4 سنوات. حادثة كلنا حافظينها وكلنا إحنا إيه؟ عارفينها، اسمها إيه؟ حادثة شق الصدر. بيلعب مع الأولاد الصبيان، وبعدين في جبل كده صغير وهما بيلعبوا وراه، فجأة شافوا واحد جه راح جايب النبي صلى الله عليه وسلم او جايب محمد صلى الله عليه وسلم وراح منيمه على ظهره، ثم شال هدومه من عليه، ثم شق صدره، عمل له اول عمليه قلب مفتوح في التاريخ. هي دي. طب انا هديكم معلومه خارج الموضوع. الست اللي بتولد ولاده طبيعيه بيسموها ولاده طبيعيه، طب اللي بتولد ولاده قيصريه، حد عنده فكرة ليه سموها ولادة قيصرية اللي فتح البطن؟ حد عنده فكرة ليه سموها ولادة قيصرية؟ ها؟ لأن أول مولود في التاريخ اتولد بولادة قيصرية هو قيصر الروم، أول ولادة في التاريخ إن فتحوا بطن أمه وطلعوه وسموها ولادة إيه؟ قيصرية. فدي أول عملية قلب مفتوح في التاريخ. والله زي ما بقول حقيقي والله. فشق صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين الأولاد بيبصهم إيه ده، فبدأ راح عن الوعي، إيه ده فتح صدره أيوه، وبعدين طلع قلبه، شو بقى التخريف بقى، بعدين طلع قلبه، وبعدين جاء بطست فيه ماء فغسل قلبه فيه ثم قال: يا محمد، هذا حظ الشيطان منك. طلع نقطة سودة كده وغسلها ونظف وراح حطه تاني وراح ايه. اللي ما بيصدقش الكلام ده، طب ما هو بيحصل كده دلوقتي، بيشقوا الصدر وبيطلعوه وبيدخلوا تاني، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى لو كان من كانوا قبلنا انكروا، جاء العلم الحديث وعمل ايه؟ واثبت ما كان هناك اهو. وقدرة الله في الفعال اعظم من قدرة الخلق ولا لا؟ اعظم من قدرة الخلق. فشق الصدر، اخرج القلب. الولاد ساعة لما شافوا كده طاروا على فين؟ على حليمة. يا حليمة الحي، يا حليمة الحي، ابنك محمد مات. جاء رجل فقتله، صرعه وقتله، اخذت جوزها واخذت الشباب بتوع البلد وبيجروا بقى يشوفوا مين اللي قتل محمد ده. بيجروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع من خلف الايه، التبة الصغيرة دي، وشه اصفر جدا، منتقع اللون، وشه اصفر او ازرق، وايه، وبيرتجف خايف، 4 سنوات بيرتجف خايف. ابن مسعود وانس بيقول: والذي لا اله غيره كنت ارى اثر الشق في صدره، علامة كده صغيرة كده، كنت ارى اثر الشق في صدره صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين يبقى شال النكتة السوداء علشان ما ينفعش يكذب، ما ينفعش يزني، ما ينفعش يسرق، ما ينفعش يتبع شهواته، ما ينفعش يبقى راجل منافق، ما ينفعش يبقى راجل اي صفات وحشة بقى، عشان ما نقعدش نقول ما ينفعش صلى الله عليه وسلم. فنزع حظ الشيطان منه، عشان لما هيكبر بعد كده يقول: ما فيش واحد منكم إلا وله قرين شيطان. حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. شفت إزاي؟ ما يأمرنيش، أعانني ربي عليه فأسلم. يبقى حتى الحتة اللي كانت ممكن أن الشيطان يجي يوسوس ما عادتش موجودة. يبقى عمر النبي ما هيتسجن صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مش هيغلط. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يساء إليه ولا يعاب. ليه؟ لأن الله يعصمك من الناس، أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله يعينه على الفعال وهو المعصوم، ودفنت معه العصمة صلى الله عليه وآله وسلم. لما انتزع حظ الشيطان منه وانتقع لونه بقى، وفضل قاعد يرتجف كده وخايف، السيدة حليمة عملت ايه بقى؟ خافت، قامت شايلاه وقالت: طب وانا مالي اللي يموت عندي؟ هو انا قد قريش؟ ثم ذهبت الى اهله وقالت لامه: معلش انا اسفه، اصل انا تعبانه اليومين دول، اصل انا مش ايه، وراحت مرجعه النبي لمين؟ لامه صلى الله عليه وسلم. امه بعد كم يوم كده، بعد كم شهر، بعد وضع الله في قلبها لحكمه يعلمها رب العالمين ان تزور قبر والده في بني النجار في المدينه، اللي هو قبر عبد الله ابن عبد المطلب. فأخذت معها عبد المطلب وجارية، ثم انطلقت إلى المدينة، زارت قبر أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادت. النبي كان بيزور قبر أبوه وقبر أمه. يعني في ناس، بعض الناس اللي هي يعني ما تنتسبش لأهل العلم ولا الدين، يقول لك إن النبي راح أيم أمه من القبر فقال لها: أنا رسول الله. قالت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم مات. حق ده يصح؟ نقول ده يبقى فينا مظلمة، لأن ربنا قال في القرآن: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نرجع كده قبلها بثلاث آيات بقول إيه؟ ها؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت، سورة المؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموضوع منتهي خالص. يبقى أنا عندي أمر من اتنين: إما أصدق حضرتك وإما أصدق رب العالمين. أصدق مين؟ ربنا قال مش هيرجع، وإنت قلت لي ترجع، أنا أقول لك لا، أنا أكذبك حتى ولو كانت مين. مظبوط الكلام؟ عشان يبقى فيه حتى عدالة إلهية ربانية، مفيش أنساب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم إيه؟ خالدون. رجع النبي، رجعت والدته من المدينة بعد ما زارت، وهي في الطريق جاتها اللي بيسموه النهاردة الحمى، ثم ماتت. فعاد النبي يتيم الأب والأم من المدينة مع مين؟ مع جده عبد المطلب. أخذ جده عبد المطلب، أخذ عبد المطلب ورباه عنده كم شوية كده، كان عمره 6 سنوات. بعد ما بقى عمره 8 سنوات مات جده مين؟ عبد المطلب. بس جد عبد المطلب كان له حكاية كده، كان كبير مكة، وكان لما يجلس يسند ظهره فين؟ للبيت، باب الكعبة كده، ويبقى هو الكبير بتاع البلد، فيحطوا له كده الفرشة بتاعته والتكوى بتاعته ويقعد عليها متكئ كده، ولو ما هوش موجود ما فيش مخلوق في مكة يجرؤ يقعد عليها القعدة بتاعته كده، فيش مخلوق يجرؤ يجي يقعد القعدة بتاعت مكان مين؟ عبد المطلب. إلا واحد بس، مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يجي كده وماشي 6 سنوات 7 سنوات وروح رايح قاعد مكان جده، فإذا رآه جده اعمامه بيقوله أم يا ابني جدك، يقوله دعوه إن ابني هذا سيكون له شأن، سيبوه ده القعدة اللي انتم مش عارفين القعدة اللي انا شايف ان هو له ايه هيبقى له شأن. 8 سنوات مات عبد المطلب، انتقل النبي من بيت جده الى بيت عمه ابو طالب. ابو طالب كان راجل طيب جدا، مشهور جدا بكرم وجوده، عنده اولاد كتير جدا، بقى سيد من سادات ايه؟ من سادات مكة بعد موت ابوه اللي هو عبد المطلب. يبقى اليوت متكرر في حياة النبي في 5 6 سنين كم مرة؟ هنديها 3 مرات لغاية الوقت، صح؟ اتربى في بيت ابو طالب ولم تكن له صنعة معينة، إلا أنه في بني سعد وعنده 3 4 سنوات كان ما هو خرج من بني سعد 4 سنوات كان بيعمل إيه؟ يمشي مع الراعي، من بني سعد يمشي مع الرعاة كده، يروح هنا كأنه طفل بيلعب، غير أنه تعلم الراعي. ولما كان شاب في مكة كلما حدثته نفسه بفعال، الشباب تعالوا النهارده نروح نسهر على قهوة كذا، وهو ماشي معاهم رايحين يسهروا، يوم يحصل إيه؟ الله يحول بينه وبين ما يريد، يوم يعمل ايه؟ مره يغشى عليه، معلش لا مؤاخذه يعني باللفظ كده، تخش في رجله ازازه تعوره، المهم ما يكملش المشوار اللي هم رايحينه. طب فلانه الفلانيه من القينات يعني واحده هتغني في بيت فلان، تعالوا ما نقعد جنب الشباك نسمع ايه الغناء، فيروح معاهم وهو في السكه يحصل له اي شيء، وكان غالبا ما يغشى عليه فلا يستيقظ الا في الصباح، وده الثابت، يقعد جنب هيسمع قبل ما المغنيه تتكلم يروح ينام، ما عادش يسمع اي حاجه، فلا يوقظه الا حر ايه؟ الا حر الشمس صلى الله عليه واله وسلم. ليه؟ ان الله غسل حظ الشيطان واخرجه، وبعدين له شان هيكون فلا بد ان يراعى، علشان كده وانك لعلى خلق عظيم، في موضعها ولا مش موضعها؟ في موضعها. بلغ من العمر 20 سنة، 21 سنة بدأ صلى الله عليه وسلم في تجارة مين؟ خديجة. خديجة دي كانت امرأة، في أثر عن خديجة في كتب كتير جدا جدا جدا، بس أنا بأمانة تتبعته كتير جدا لم أجد له إيه؟ مش لم أجد له أصله موجود، لكن مش قادر أوصل إلى صحته، لكنه أنا سمعته في لبنان وسمعته في سوريا وأنا هناك وتتبعته ولم يقرب من 25 سنة، إن أنا ألاقي له ألاقيه موجود كتير جدا، لكن مانيش قادر أقول في مسلم ولا في البخاري، مانيش قادر أقول صحته عند الشيخ الألباني، مانيش قادر أقول، ما أقدرش أقول. لكن الأثر ده بيقول إيه؟ أن بحيرة الراهب، تفتكروه؟ بحيرة ده نزل مكة ذات يوم فوجد فتيات يلعبن، شوية بنات بيلعبوا كده، المهم هو معدي كده فقعد يبص لهم حوالي 10 15 بنت، قال لهم اي بنياتي الي، راحوا جايين كلهم واقفين قدامه، قال لهم انتن الان في زمن خروج نبي اخر الزمان ايام الوقت، فمن استطاعت منكن ان تكون له فراشا فلتفعل. فكل البنات جابوا طوب وايه ولقوا بالطوب، حذفوه بالطوب، امشي وعملوا كده، الا امراه او الا بنت واحده كان عندها 8 9 سنوات اسمها ايه؟ خديجه، او كان عندها 10 سنوات، الا الوحيده التي لم ايه؟ وظل هذا الفكر في راس خديجه الى تزوجت، وبعدين طلقت، وبعدين تزوجت، وبعدين مات زوجها، وهي كل هدفها بتختار اخيار الناس من أجل إن هي لسه المقولة دي فين؟ تريد أن تكون فراشا لنبي آخر الزمان. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع ميسرة في تجارة خديجة، ميسرة رجع حكي لها بقى، طبعا احنا بسرعة قوي، ميسرة رجع قال لها والله يا خديجة أنا شفت منه العجب. السحابة اللي تظل بقى زي ما بكتب السير إنه عنده صدق في الحديث، أمانة في البيع والشراء، لا يكذب لا يفتري لا يغش في تجارته، لا يفعل ورأيت من بركته أن كذا وأن وعد، يحكي لها كل إيه. الشريط عاد ولا ما عادش مع خديجة؟ عاد. قالت سبحان الله، امرأة اسمها نفيسة بالثي ولا بالسين؟ بالسين. اسمها إيه؟ بس كان في واحد بيقرأ لي فبقول اسمها نفيسة، قلت له اسمها نفيسة عشان المهم. النفيسة دي صديقة خديجة مقربة، فعرضت عليها إيه الأمر، وإيه رأيك طب ما أنا أكلم لك فلان الفلاني. قالت لها طب روحي له. يبقى من اللي طلبت؟ خديجة. قالت لها روحي له خليه لو كده أتزوجه. فذهبت وعرضت عليه الأمر، قال لها لا مال ولا دار ولا تجارة، أنا فقير ما معيش. قالت له ده عز الدنيا معاه، امرأة غنية جدا، رؤساء وأسياد مكة كلهم بيتقدموا لها ليل ونهار، بس تلاقي فلان ده يسجد للأصنام تقول لا، فلان ده بيشرب خمر تقول لا، فلان ده ترفض كله. وكانت تؤمل نفسها إن هي إيه تكون فراش هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقت. ولكن لها أب رجل طيب لو خويلد رفض، قال لا لا لا. قالوا له ليه؟ ده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن ده. قال لها لا أزوج ابنتي خديجة زينة النساء ليتيم عبد المطلب كمان. يبقى الواحدة ايه شفت اليتيم؟ لا لا لا. قالت له يا أبتي، قال لا يمكن، ده هو هيجي لك لا يمكن يجي لنا بيت، وقول له ما يجوش خالص، ورفض الموضوع. ففي يوم من الأيام سيدة خديجة تريده، يسهر أبوها مع مجموعة من أصحابه، وكان الرجل في قريش راجل إن أعطى كلمة، أو في العرب إن أعطى كلمة لا يرجع فيها، وكان إذا زوج ابنته تيجي قدام الناس في المجلس إيه تبخره تعطره وتروح ملبساه جلبية جديدة. يعني احنا الوقت اللي بنجيب لما تكون بنتك هتتجوز بتروح انت ملبسها في الكوشة كده ايه خاتم ولا حاجة تلبسها انت على قد ما تقدر. هم لا، لو ان الزوج الوالد جوز بنته، بنته تجيب له عباية او جلبية جديدة وتروح ملبسها له قدام ايه قدام الناس. فظلت تنتظر الى ان سهر مع ايه عمل سهرة كده في البيت مع اصحابه وقاعدين، فاعدت لهم الطعام والخمر. الوالد حصل له ايه؟ راح استنته لما سكر وراح تخرج عليه ومسك العباية في ايدها بقى، وقالت يا أبتي سكران بقى ايه. قالت له محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب من أسياد مكة وقريش والدنيا كلها متقدم لي، ايه رأيك؟ فقال زوجتك. والراجل ايه مش هنا، قال لها زوجتك. قامت مبخرة بسرعة وعاملة اللي بيعملوه وراحت ملبساها العباية قدام الايه قدام اللي قاعدين. فصبح الصبح وسابته نايم بالعباية بقى على الكنبة. فلما صبح الصبح بص لنفسه لابس حلة جديدة، قال ايه ده؟ ده مين اللي جاب العباية دي؟ قلت له انا اللي جبتها لك امبارح. وانت نسيت يا بابا؟ نسيت ايه؟ قلت له ما هو انت امبارح جوزتني لمحمد ابن عبد المطلب. قال لا والله لا يكون يتيم. قالت له هترجع في كلامك قدام اسياد مكة؟ قال لها لا خلاص انا ايه زوجتك. من اعظم الكلمات لما جاء ابو طالب يقول الخطبة بقى هو والعباس بن عبد المطلب، من أفضل الكلمات لما عرف عن النبي قال إيه؟ هو الفحل لا يجدع له أنف. يعني إيه؟ عشان لما تيجي حضرتك تقرأ في السيرة تقول يعني إيه؟ يعني إيه دي؟ هو الفحل أم بيعرف عنه؟ ما هي الخطوبة أما لقى أنا أخد بنت حضرتك وجايين هو ابني هياخد بنت حضرتك الفتحة للنبي؟ لا، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ما معنى الخطوبة؟ إن العريس هيقوم يعرف عن نفسه أو حد من أهله، يقول ابني فلان الفلاني معاه كذا ومعاه كذا ومصلي حفظ القرآن معاه من إيه عنده شقة عنده عربية عنده أهو كلام عم الشيخ بنقول حفظ القرآن دي بقت نادرة قوي وعنده وعنده وعنده وعنده وعايز بنتكم. يوم أبو العروسة أو أحد من أهلها يقول بنتي معها شهادات كذا وبحازات وحسب ونسب والله ما هجنا أصلها وعندها وعندنا وعندنا وعندنا. هي دي الخطوبة. الخطوبة مش جاتوه وحاجة ساعة وكروش قاعدة وبس والصنية تخش وكل واحد يدفع 20 جنيه و50 جنيه. لا يا حبيبي ارجعوا بقى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقى عايزين نرجع. وخلي بالك أنا كل أما بحضر أي كتب كتاب أو أي خطبة لأهلنا أقول لهم الكلمتين دول، لازم أنت تقوم تقول. كانت بنت خالي الأسبوع اللي فات، من أسبوعين كده بنت خالي وإحنا قاعدين، فالناس جايين لنا من بورسعيد، أقول لهم يا جماعة قلت أنا الكلمة، والشيخ يحيى رجب كان معايا قال كلمة وكانت حاجة جميلة من ناحيتنا. طب أهل العريس يا جماعة، قلت لهم أنتوا جايين لنا ليه يا رجال؟ طب حد يقول أي حاجة؟ والله ما حد قال أي حاجة إلا واحد بس قال إحنا جايين وأنتوا على بركة الله يا عم، إحنا يلا خلاص وانتهى. إنما القضية من الخطوبة كده، قام عم النبي واتكلم، هو الفحل بعد ما قال بقى عنده أصله وحسبه ونسبه، ما قالش عنده فلوس، المكارم الأخلاق اللي موجودة فيه. عرفت قريش أنه ما كذب، عرفت قريش أنه ما غش، ما دنس عرضه ولا نسبه ولا أهله ولا كذا، عيلة ذات شرف، عيلة ذات حسب ونسب. أي نعم هو فقير شوية، لكن إحنا صداقه كذا، وراح عامل هو الصداق بتاعه لهدولة، وراح قايل لهم الكلمة دي اللي تحير الدنيا. قال لهم هو الفحل لا يجدع له أنف. الفحل يعني هنفسرها مع بعض، الفحل يعني ذكروا الإبل، هم معروفين بالإيه؟ بالإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ربنا ضرب لهم المثل بالإبل ليه؟ لأن حياتهم كلها زيها، زي الرجل اللي لما الخليفة المأمون مسك الخلافة، هارون الرشيد لما مسك الخلافة، إجا واحد من البادية من آخر الدنيا عايز يكرمه، فقال له يا سيدي أنت كالكلب في وفائه وكالتيس في الدفاع عن الغرائم، بتنطع زي الخروف وعندك وفاء زي الكلب. قال له انت جيتش انت بتقول؟ قال له بس اسمه حضرتك منين؟ قال له من فوق من البادية. بتشتغل ايه؟ قال له راعي غنم. قال له هو ما شافش الا الكلب والخروف، فدول احسن اثنين عنده، فجاي يضرب المثل. فربك سبحانه وتعالى لما اراد انه يضرب المثل بيضرب بايه؟ بما يعرف. فقال لهم هو الفحل، يعني ذكر الابل الذي لا يجدع له انف. الناس اللي بتربي الابل بقى بيبقى عارف الجمل الاحمر الفتوة اللي صدره كده وشكله كذا وملبط من هنا وملبط من هنا ومناخيره مش عارف ايه وعينيه عامله ايه، بيبقى عارفه. يوم يخلي باله ان الذكر ده هو اللي يعمل ايه في الابل، ها هو اللي يلقح، لان هيطلع منه سلاله كويسه. يجي جمل اعرج خفوته خلص، مفيش في حاجه خالص، رقبته معوجه وشكله ماشي يخبط كده، بس برضه له فكر نفسه يا اخي مره كده ها يوم يعمل ايه. الراجل الراعي ده بيبقى معاه حديده طويله ومعوجه كده، لها عوجه كده، اول ما يلاقي جمل من الجمال اللي هي نص كم طلع يجري كده على انثى وبيحاول انه ايه، بيحاول انه يقرب منها كده عشان يعتليها مثلا، يروح هو سحبه من الايه، من مناخيره بالحديده دي، انزل فيجدع له ايه انفه، يعلمه يقطع له بقى حته كده اسحب تعالى. فهو بيقول لهم هو الفحل لا يجدع له أنف، يعني جميع النساء تتمناه وجميع الأسر تتمناه، أصل طيب ونسل طيب، وهو رجل لا يرد أبدا في الفحولة والرجولة وكذا وكذا وكذا، صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج النبي بخديجة، خلف منها كام؟ طب عشان خاطري، خلف من خديجة كام؟ ستة. أول ما أنجب منها ولد اسمه إيه؟ القاسم، وبه كان يكنى أبو الإيه؟ أبو القاسم. وبعدين القاسم بعد شهرين ثلاثة توفاه الله، وبعدين جاب مين؟ زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله الطيب الطاهر، اسمه الطيب اسمه الطاهر اسمه عبد الله، الثلاثة دول يقعوا على ده. فمات بعد شهرين ثلاثة برضه، يبقى ما عادش الا الاربع ايه، بنات زينب رقية ام كلثوم فاطمة. عثمان بن عفان، تعال بقى سيب دي كده شوية، زينب ورقية اتجوزهم عتبة وعتيبة ابني ابا لهب، عارف ابو لهب عمه، خطب البنتين دول لولاده وجوزهم لولاده. اول ما النبي قال له أنا رسول الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، قال لولاده تعالى يا معلم طلقوا البنتين دول، راح مطلق البنتين وبعتهم للنبي بيتهم صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ يقول له أنا رسول الله قال له لا ما يمشيش معنا الكلام، ليه؟ أخرجوا آل لوط من العلة. إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. مش إحنا بنقول ملقوش في الورد عيب؟ قالوا له إيه؟ يحمر الخدين على أنت بس عشان أنت مخالفني في أمري، بس أنت ما أنتش شبهي، بس أنت خالفت منهجي بس، فأنت عدوي. أهو هو سالم وهو بيقول له حيي بن أخطب، هيجي لنا الكلام ده بعدين، بقول له يا حيي أنت لما فنت فيه كده وفتشت فيه وعرفت صفاته كلها، هو هو النبي اللي موجود عندنا في التوراة؟ قال نعم والله هو هو. قال له بعدين هتعمل معاه ايه؟ قال له عداوته ما حييت. ليه؟ ليه؟ ماذا رأيتم منه حتى تكرهونه؟ وماذا رأيتم من رب العالمين حتى تكرهوا شريعته؟ شفتوا منه ايه غير كل خير؟ شاهد، مات الاثنين الصبيان وبقى عنده أربع ايه؟ أربع بنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حرب كانت قامت قبل كده نسيت أقول لك عليها، اسمها حرب الفجار، اللي حصلت في شهر من أشهر الحرم، وكان النبي ينبل إيه لأعمامه، يعني يطلع النبل ينولوا النبلة التاني يضرب، ينولوا النبلة التاني يضرب وهكذا. بعدها حصل حلف اسمه حلف إيه؟ الفضول، في دار عبد الله بن جدعان أو جدعان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا الحلف ده قالوا تعالوا ما نعمل حلف كده جميل، يبقى في مكة أي حد عنده مظلمة لأي حد إحنا نتصدر ونجيبه له، يعني إحنا مجموعة كده نعمل لجنة، اللجنة دي لجنة خير، وإحنا بنتمنى أن الكلام ده يحصل النهاردة في بلاد المسلمين، لجنة خير توقف البلطجية وتوقف الناس اللي مش كويسين وتعين الناس الكويسين وتشوف الفقراء وتبحث عن كذا وتعمل كذا، ويبقى لها صد في كل منطقة. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام ولو دعيت لمثله أجبت، ما أرجو أن يكون لي به حمر النعم من الخير اللي كان موجوده ده اللي هيستغله أبو جهل في الحلقة الجاية، تسمع أبو جهل عم معه بالحلف ده إن شاء الله. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حرب الفجار وقبل كده القضية بتاعت بحيرة الرهب اللي ما كنتش كملتها، إن هو بحيرة الرهب لما شافه مع عمه في بلاد الشام وقال له ارجع ابو، لأن اليهود لو شافته هت إيه هتقتله، لأن ده هو نبي آخر الزمان اللي أنا بستغرب منه وبتعجب، غير أن قدرة الله سباقة، إن إزاي أبو لهب يشوف ده كله، أبو طالب يشوف ده كله ولم يسلم، ويتقال له من إمتى إن ده هيكون نبي آخر الزمان ولم يسلم أبو طالب للأسف. يجي بعد كده وهو متجوز من خديجة وعنده الأولاد، هدمت الكعبة وحاولوا إن هم يعملوا إيه في الكعبة؟ يعيدوا بناءها مرة تانية، حددوا بعض الأمور كده مش موضوعنا برضو، بعض الأمور إن لا يدخلها مهر بغي، يعني فلوس من نكاح ولا فلوس من خمر ولا فلوس حرام ولا فلوس من ربا، كان عارفين قريش؟ أيوة. وبعدين بنيت الكعبة وكان النبي ممن يحولون الحجارة، يشيل الحجر على ظهره صلى الله عليه وسلم ويروح يدي الإيه؟ ها؟ وبعدين وصلوا كل شيء إلى أن وصلوا الحجر الأسعد أو الأسود. لما وصلوا يحطوا الحجر ده إزاي؟ القبائل كلها بتدور على الشرف وبتدور على العز، فقالوا إحنا والله مين هيحطوا؟ قالوا بس استنى، قبيلة بني مخزوم. قالوا لا، القبيلة العبدرية. قالوا لا، بني هاشم. لا، بني. قالوا هنعمل اختلف الناس كلهم. فقالوا طب استنوا تعالوا لما نحتكم لأول واحد هيجي لنا من الحوضة اللي هناك دي، أول واحد جاي من الحارة اللي جاينا اهي هو ده اللي ايه هو اللي هيحكم ونرتضى به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدفة كده يعني لا، ما هي الصدفة ده قدر من مين؟ من رب العالمين، مش حاجة اسمها صدفة. فدخل النبي قالوا الصادق الأمين، الحمد لله الصادق الايه الأمين. وتعالى شوف الذكاء والتقدير الرباني بقى، فيدخل النبي ايه قالوا احنا هنقتتل والسيوف هتطلع ونقتل بعض لو ايه من القبائل يحط الحجر ده، فاحنا ارتضينا بك يا محمد حكما، وانت صادق وانت امين وانت ذكي وانت ما بتكذبش وانت ما بتظلمش. خلع الايه العباءة صلى الله عليه وسلم، يا سلام على الذكاء. ها، ما هو عندنا حاجة في الدين اسمها المستشار ايه مؤتمن، ده النبي اللي قال المستشار مؤتمن. اما اجي اقول لك بقول لحضرتك ايه انا عندي مشكله عايز اخد رايك فيها، واحد اتنين تلات، انا والله ما اعرف، لا ما عنديش فكره فيها والله، لكن ما تغرقنيش. قالوا يابا الحق يا اولاد قالوا له العجل بتاعنا بيشرب من الزير، قام دماغه محشورة فين؟ في قلب الزير. نعمل ايه؟ قعد يهرش شوية، قال لهم اقطعوا راسه. فراحوا جايبين السكينة وقطعين راس العجل، يشدوا ما بتطلعش برضو يابا، ده لسه الراس موجودة في الزير والعجل مات خلاص، ها؟ ما بتطلعش دماغه. قال لهم إذن طب استنوا كده يا أولاد، أقول لكم تعملوا إيه؟ طب اكسروا الزير كده. راحوا كسرين الزير، راحت المية وراح العجل وراح الزير. قالوا طلعت إيه؟ قال الحمد لله، والله ما أعرف من غيري بعد ما موت تعملوا إيه. وكأن الراجل بقى هو اللي أشار عليهم بالخير كله، لا يا ريت يا عم كانت قلتك أحسن، مش كده؟ فالمستشار مؤتمن. حضرتك لما تكون بتسأل في شيء تعرف فيه قوله، ما تعرفش فيه اسنده إلى إيه؟ إلى غيرك، أهل التخصص، أهل كذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفت الشيخ محمد عبده لما كان في فرنسا وقالوا أنتوا في كتابكم بتقولوا كل شيء موجود في القرآن، وبتقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبتقول قال أيوة. قالوا يعني تقدر تجاوبنا على أي سؤال بالقرآن؟ قال نعم. قالوا طيب، جابوا شوال دقيق وحطونه كده على المسرح. قالوا الشوال الدقيق ده يعمل كام رغيف عيش؟ قال لهم أعرف والله بالقرآن. قالوا طب ورين. قال لهم هاتوا لي واحد خباز. جابوا فران. قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له فران. قال له الشوال الخمسين كيلو دون يطلع لك كام رغيف؟ قال له 300 رغيف. قال لهم 300 رغيف. قالوا يا سلام، هو ده بالقرآن؟ قال لهم ايوه. قالوا ازاي؟ قال لهم علمنا ربنا في كتابه العزيز فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وانا ما اعرفش، ما جبت اهل الذكر لان انا مش شغال فران، هو اللي يعرف. أخي بالك، يبقى أنت تضع الشيء فين؟ في مكانه. ومن أجل ذلك سمى الله نفسه العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، الحكيم الذي يضع الشيء. فهو قدر أن يجي النبي صلى الله عليه وسلم عنده 33 سنة 32 سنة أو أقل أو أكثر. المهم دخل، راح قال العباية بتاعته، شوف الفكر، وراح حطت العباية على الأرض، وراح جايب الحجر هو شايله. إيه يبقى مين اللي شال الحجر؟ ده بتاعنا، هو الحجر ده بتاع حد؟ ده هيبقى بتاعنا، والكعبة دي بتاعتنا، واللي مش عاجبه يدق دماغه في الحيطة. ده الكعبة بتاعتنا والحجر بتاعنا، مش كده ولا ايه؟ والنبي مش بتاعنا، سيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، ها؟ فراح شايل وجايب الحجر هو بإيده، وراح حطه فين؟ في قلب العباية، وقال تعالوا من كل قبيلة الزعيم بتاعها فين؟ أهو هاتوا العشر زعماء دول، كل واحد يمسك طرف من طرف العباية. كل واحد مسك طرفه وشايله العباية لغاية لما وصلوا الحجر، راح هو شايله بإيده وراح حطه فين؟ في مكانه اللي هو فيه النهاردة. مين اللي شال الحجار؟ ها؟ ومين اللي وضع الحجار؟ صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قدر ذلك؟ الله جل وعلا. بس الحل ده أرضى جميع الأطراف ولا ما أرضهاش؟ كله ارتضى، فيش ولا واحد اعترض عليه ولا اختلف عليه، صح؟ والفكر الرباني هداه الله إلى أن يفعل إيه؟ إلى أن يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة تحتاج إلى مثل أفكار النبي صلى الله عليه وسلم وفعاله. طب هنجيبه منين؟ موجود يا أخي والله العظيم في سنته هديه، بس أنت تعلم، بس أنت اقرأ، بس أنت اتبع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمانا للدنيا وأمانا حتى للكافرين صلى الله عليه وسلم، حتى الكافرين المشركين اليهود النبي كان أمنهم. ولا ينبغي لحي على وجه الأرض، أنا في كلمتين بس أنا عايز أجيبه لكم كده، في كلمتين جاءوا في كتاب الكلام الندي في حب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام النبي الندي في حب النبي؟ بيقول إيه؟ واعلم أخي وفقني الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به في شبهة، ما احنا ما نبقاش من أحباب النبي لو ما اتكلمناش في الموضوع ده النهاردة، أو عرض به في شبهة بشيء عن طريق السب له أو الإزدراء أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له إلا وكان جزاؤه القتل وليس له توبة. اسمع، وهذا كله ما أجمع عليه جميع أهل العلم من التابعين وتابعيهم وعلماء الأمة الأربعة ومن صار على هديهم ونهجهم، وأعلى منهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الفتوى دي مش بتاعتنا، مش بتاعت النهاردة. وأعلى منهم إيه؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده عند أحمد وعند الدارمي وغيرهم سند متين، أنا رجل بس الخلاف اللي جاي في حسب هتلاقي بتاع 10-15 رواية، اللي يقول لك أم قرفة واللي يقول لك أم مش عارف إيه. لا، إحنا الصحيح أنه لم يذكر لها اسم. أنهم وجدوا جثة امرأة والدنيا كلها ملطخة بالدماء، وامرأة ميتة مرمية كده، فقالوا من قاتلها؟ ما حدش قال. من اللي قتل دي؟ ما حدش قال. مرمية على مزبلة كده. وبعدين النبي جمع الناس في المسجد ثم قال أنشد من كان لي عليه حق. أي واحد يعرف أننا النبي فعلا ولي عليه حق، يعلم أو فعل أو أخبر أو رأى ما حدث، أن يقوم إلي. فقام رجل أعمى يعمل إيه؟ يتخطى. قال أنا يا رسول الله. قال له من أنت؟ قال أنا صاحبها. أعمى ودخل قعد من إذن النبي. قال أنا قاتلها يا رسول الله. قال لما؟ قال له كانت بي برة، وكانت أم لوردتين من أولادي، بنتين، شوف، وما قصرت في حق قط، ولا أستطيع العيش بدونها، وحبيبتي، وهي اللي ليا في الدنيا، ها؟ والذهب يعملش اللي هي، بس كانت كل يومين ثلاثة كده أجيب سيرتك، أنت كنت فين؟ أنا كنت عند النبي بحضر درس، يبقى خليه ينفعك. مثلاً، أنت كنت فين؟ كنت قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت في شركة اللي هو؟ هنأكل ونشرب دين؟ فكانت تخوض فيك وتعيب فيك، فأنا نهيتها مرة واثنين وثلاثة، فلم إيه؟ فلم تنتهي. إلى أمس جئت من عندك أو عدت من عندك فإذا بها تخوض فيك، فنهيتها فلم تنتهي، فجئت بالمعول، حاجة زي الفاس كده أو المنجل مثلا، فجئت بالمعول فوضعته في صدرها وكانت حاملا، ثم اتكأت عليه فقتلتها فأخرجت وليدها حامل، ضربها بالمعول شق بطنها ماتت، والجنين إيه؟ خرج يتلبط بالدم. سمع النبي الكلام ولا ما سمعوش؟ هل تشكون في عدل النبي؟ تشكون في رحمة النبي؟ أبدا، صلى الله عليه وسلم. طيب شتمتني؟ عبتني؟ أيوة. قال أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر، ثلاث مرات. عملت إيه؟ كفرت. ثبت في بعض الروايات إن هي لم تكن مسلمة، ماشي، ما كانتش مسلمة يا عم أو كانت مسلمة. هل حكم في مسلم من يسب ويعيب في النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟ الإمام مالك قال والله ما يستتاب. أبو حنيفة قال وماذا بقي للأمة إذا سب نبيها؟ ما لهاش حاجة بقى. شوف ابن مسعود بيقول كلمة جميلة قوي عجبتنا قوي، ويعني يمكن سمعتها من شيخ أبو إسحاق، لكن ابن مسعود بيقول لك إيه؟ وعلى نهجه ابن تيمية، أجمع لك الروايتين، قال إيه بقى؟ كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين، رايحين نفتح بلد، فاحنا بنحاصر شهر أو شهرين، فيستعصي علينا، فكنا نقول متى يسبون رسول الله بقى؟ هيشتموا النبي أمتى؟ الله، ليه يا ابن مسعود؟ قال لأنه كان إذا سب النبي استبشرنا بنصر الله، لأن هيغلط في النبي مين اللي هيدافع؟ الله رب العالمين، لأن احنا ما نقدرش ندافع عن النبي ونقدر نجيب له حق، لا يدافع عنه إلا رب العالمين. خلي بالك، كنا إذا سب النبي استبشرنا بذلك مع ملء قلوبنا غيظا لما نسمع، نزعلانين قوي إن حد بيعيب في النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الأئمة قاعد في مجلسه وبيشرح، وبعدين بيقول وكانت من فضائله أو من مناقبه صلى الله عليه وسلم أو من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يأكل القثاء بالعسل، بيأكل إيه؟ القتة أو القرع بالعسل، عشان ناخد دي ودي، إما بيقطع قطة طرنشات. قلت الحديث ده في مرة، واحد قال لي أقسم بالله أنا سبتك رحت اشتريت قطة وشوية عسل وقعدت أكل قطة بالعسل حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو جاب القطة بيقطع القطة وبيحبها بالعسل. فقام واحد من المستمعين قال إيه؟ يه خي قطة قال لي بعسل ده خي، ده حتى ما تبقاش طعمة. واحد من العادية راجل غلبان زي حالتنا كده قال إيه؟ يه قثاء بعسل. الشيخ يقوم قدام الناس يسحب سيفا أو ما يسحبش سيفا ويقول له إن لم تتب إلى الله تقربت إلى الله بقطع رأسك. هل قلت حاجة؟ قال تعيب على ذوق رسول الله. يا سلام، بتعيب على ذوقه. له أنت أشيك منه، له أنت أعظم منه، له أنت أبو ذوق عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ده معلم البشرية الخير، الأدب والشياكة والأخلاق والنظافة والإيمان، هو صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لا يحلف إلا به رب العالمين. لو تنازلنا طرفة عين عن رسول الله، الموت حق علينا وخير لنا من الحياة. يوم ما تتنازل بس، يوم ما يتسب النبي كده بس، يوم ما يعاب في النبي صلى الله عليه وسلم. ليطلع امبارح يقول لك ده واحد ده النبي كان في حياته تحرش، عمر كان بيتحرش بالسيدة سودة بنت زمعة. تصدق دي النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله جل وعلا عن كل ما يكاد له اليوم، حتى انه لما جاء في اللفظ يقول ايه؟ لو ان المرأة المخزومية سرقت هيقطعوا ايدها؟ قال ايه؟ لما راح لأسامة بن زيد قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مش كده؟ المفروض ما يقولش كده، المفروض يقول ايه؟ والله يا عمي لو انا اللي سرقت لما اقطع ايدي. لكن حتى التشبيه للنبي بالمساوئ لا يجوز، لا يجوز ابدا. يبقى هو قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت، ما قالش لو ان محمد نفسه سرق. النهارده يقول لك ايه؟ والله ما انا متنازل يا عم الحاج الله يكرمك، والله لو ربنا ينزل لي من السماء. خرب بيت شقيت، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ لو انا مين اللي هينزل لك من السماء؟ ومين وانت مين وانا مين والدنيا دي ايه؟ في انك تقيسها على ما تقول او على ما تظن في هواك او هو نفسك. يبقى النبي صلى الله عليه واله وسلم، الرجل اول ما اتى زوجته قال ايه؟ قال اشهدكم ان دمها ايه؟ هدر. أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. ولئن سألتهم، آخر حاجة عشان هنختم بقى خلاص كفاية كده علينا النهاردة، يقول إيه؟ قاعدين مع بعض كده مجموعة في أحد الغزوات، وبعدين واحد من الصحابة عدى من قدامهم قالوا والله ده أمة امتلاق البطون كروش ومش فالحنة اللي في كده مثلا، بيهزر. والله الأمة دي أكيلة، يقول لك السنيين دول والله ده انتوا شديدة، ده انتوا سحيبة. ايه السنيين ليه؟ عشان بقى سني ربنا كبر له معدته شوية، وكانت معدته قد كده اما كان ايه مهز، لكن لما التزم معدته كبرت. نقول لك لا يا حاج، في الأول ما كناش بنسمي ودلوقتي بنسمي، هنقول ايه بقى؟ وهكذا كان بيدخن ونفسه مصدودة على طول، ما عادش بيدخن. كان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ياكل فيه سبعه معاً والمؤمن ياكل في معاً واحده. فتلاقي اللي بينقضك هو، والله بمشي مع ناس عامله زي السحاليل كده اهو، والله العظيم يكفي 15 رغيف الطاقه حاجه بسم الله ما شاء الله. وبعد يقول لي ايه؟ يقول لي خلي بالك انت تخنت شويه لما دول، خف الاكل شويه. اقول له فقالوا بس كده، قالوا بس كده. وصل الكلام للنبي، قوم يلا لم الجيش شال القماش. في ايه؟ قالوا ان النبي وصله اللي انتوا قلتوه، ان الصحابه دول ام امتلاء البطون، وان هن جبن عند اللقاء، وان وان وان. طلعوا يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، امسك ده احنا معاك في الجهاد، ده احنا صحابه شايفينك وامنا بك اهو، احنا معاك اهو، كنا لسه جايين من غزوه بني المصطلق مش كده؟ ومسكوا الناقه بتاعته او الجار. يا رسول الله احنا كنا بنهزر، ده احنا بنقول نكته، ده احنا بنقول ايه؟ بنقول نكته. واحد قاعد في النار، لا واحد صاحبه رايح من شاف جيب ايه؟ انت جت النار، مش انت كنت بتقول انت في الجنه؟ قال لهم انا ساكن في الجنه. قالوا مال داخل النار ليه؟ قال لو جيب حتتين فحم اشرب عليهم حجرين في الجنه، في الجنه يا مسلم، في الجنه تقول كده؟ قل أبالله وآياته ورسوله. ها قالوا يا رسول احنا كنا بنخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل لهم بقى في كل الألسن وقطعها، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، ها؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا. من القائل؟ مش النبي، عشان ما يطلعش إبراهيم عيسى يقول لك النبي ده التطرف كله والقتل، ده آية في القرآن يا إبراهيم، آية. قل أبالله وآياته وسمعناه، هو بيقول لك إيه ويجيب يقول لك الآية، يقول لك ها ومقرأوا كتابي، هو يقول كده سمع بودني وعيني، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة. إما أنا ما التاني بقى يعمل إيه؟ التاني بقى يقول إيه؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، هلك عني. أم قيلها إزاي؟ سمعتوه؟ قال هلك عني سلطانية. السلطانية كل واحد من الأيام هيبقى معاه سلطانية يقود فيها. نقول له إيه؟ اديله الآية على طول، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أسأل الله أن يعصم ألسنتنا مما يكره، وأن يملأ قلوبنا بما يحب، وألسنتنا لا يجرى عليها إلا ما يحب رب العالمين تبارك وتعالى. 35 سنة حبب إليه الخلاء، هنبدأ إن شاء الله في لقائنا الجاي إن شاء الله إن أحيانا الله مع بوادر النبوة ومفاتيح النبوة. أسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اجعلنا جميعا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأولادنا وبناتنا ونسائنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم رب لنا شبابنا ورب لنا أولادنا، واحفظهم من كل سوء، واجعل رضاك أحب إلينا وإليهم من كل شيء، برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله تعالى الفردوس الأعلى، وجعلني وإياكم من سكانها الخالدين فيها. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله.